العفريتان الناس يعني المارك عمز الجن الناس هذا يداو العرش نسمي هي العرش كله الكرسي الملكة سبعة تير كله يوي زمان اليمن كله عطي دي الصرع ولكن أنت تصرع هاتي واد المخلوق كي فما بالك وكي الخلق جل جل مش كديا لكن الناس هي مرضي الوالدين فانو هي مرضي الوالدين فأراد ربك عيا بلغة شدهم ويستخرج كنزهما رحمة من ربي إلا ما ينال الجد السابع والسبعة لجدود نسنا يصلحن بصلاح الوالدين يخسر الوالدين زوار فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المعرب ما شو هو يتابع يلعب ضمى ونفسي الدار روندا وهو قائم يصلي في المحراب أتسند ربي تبارك وتعالى قيز أمره كن فيكم ساكني تمثل دي والدين أنت كني تأيده ورسول تني طوله اختيات أشل عيدة بتقري إيه ورمنا نشل عشكو قدورة تسقدوا الغرض هو عرب يعني باش تسند مي تسند المقام الأم ماشي زليش كان بيصلوا عزيزي منك أمك ثم أمك ثم أمك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه المناسبة المباركة نتدارس فيها وإياكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وندعو أيها الأفاضل لهذا المولود ونقول جعله الله مباركا على والده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى جعله مباركا على والده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل جلاله أن ينبته نباتا حسنا وأنفع به البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد والكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى تحدثوا باللسان الأمازيغي أنزور إن شاء الله عز وجل رندعو وفرخة دسنة تقربين مباركي في الوالدين إيقان مباركي في الأمة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندناد من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله جزاهم الله خيرا يعني لغران المناسبة يدنسن أجي ستي غروة ونربي تبارك وتعالى توب دار يسون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كادر يتقى ين السبب ما سيد تبارك ربي تبارك وتعالى هم سوى الروا أشكو كله الروا يامي إيجا الهبة إن ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجون ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إيجا البشرى إيجا تكت المسائل إيجا تكي زدر ربي سبحانه وتعالى وكان كيت المسائل اللي تقى النعم احتجان هيك الشكر أتشكت ربي تبارك وتعالى إخلي سنة جل جلاله غيات تقول سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد يعني غا تشكرت النعمة تشكرت سيلسني تشكرت النعمة تسولني تشكرت النعمة نربي تبارك وتعالى سماس الجوارح وكان ندناد جزاهم الله خيرا يعني لي غفدانا موسيد نسن سماس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي زوضا كي نزرقتو كتل مناسبات يعني المناسبة مسلمنا أفلا سيد نعم ربي تبارك وتعالى سلفرح زود من غيكا أسيد تقدر ربي تبارك وتعالى فرح جميل سيرس تروانس سيرس توجنس ولست بأكرم على الله واش كان ربي تبارك وتعالى كيقدر واش كان مشكل اللي غرات تشكر ربي تبارك وتعالى تسنت يز ربي هذا فلكين عمس ونشكا وما بكم من نعمه فمن الله ارضي التاول من الدماء استغضبنا ربي تبارك وتعالى تفتنتي خل الدرس ومداوين الروايس وين العواويد وين مي ما يسمى بالدي جي وين الجروبات كل هذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست رجوله لان الرجوله ايها الافاضل مواقف ديال الركزات ديال المواقف ديال بالداد غير اللي غراك مي اتبد ابدا ديال الركاز اللي غرات تسرطو ربي تبارك وتعالى ديال الركزات ديال قلمان ولا تجلبوه ديال المواقف الوقت اللي سي خصك تجلس بيه تبدا ديال الركاز. وكان انتفت الخيران مي انتفت زودي قديمنا نفقرنا يقديمنا جزاهم الله خيرا نتنات تبدادنا هو الصبر يعني غير اللي غير تحتاج الوقت تجلس ديال الركاز غير سي تكرياز يغدس لها المناسبه اخت مازيت ولا ثلاث درس الناس كازود غير الاسبوع ولا داسك الفرح ولا كرا اردي التوي كرا نتغوصي وين اللي ريس سردو ربي تبارك وتعالى تفت افقري التوزنار 45 كيلو واني الكلمات لا تسي لا تسوى وال يغينا تجمعتها بتي السفو عرس كان مدل بلانات وهو رد نوي الجروب رد نوي الرويس رد نسكي رد غان رد نتغم رد نتغى ما عرفو فقران دي ستاشر ندوان دي ستاشر الناس هو نكاب كرا نتما روتو اللي ريح كرا الناس يكو رد سوسكي رد كاقضو ويطونا دا نسمروي غا هذا سولت لنا دا ارت تعادل دو فقر هذا فقير وردي نزرح 40 كيلو ريسلي ولكن له ماذا له موقف هذه هي الرجولة من تفتوك تمدن غير هذا هو تنتسيار نهار مي عرفتي سقسات عرفتي غادي صايد توقعوا المواقف زون غيكا قلت لكم داروا جليت ني تاس علاش اللي خصك تغير المناسبة غيكا يخص المناسبة غيكا كي يسردوا ربي تبارك وتعالى انك وداتي ونصوهولا نحصرتي تيماري ني تسيار نهار تفتنا رجلي سلي يسلي عمر رجلا بين صفر كي يسيف تونس وداي تكوزا ما وريني اللي وصلني حاضري نسأل الله تبارك وتعالى رد الأمة إليه ردا جميلا. لذلك فإن الرجولة مواقف أيها الأفاضل ندنا جزاهم الله خيرا يعني اللي غبدنا بالدادة ديال ريازن باش تزري المناسبة صغيرة أشكونش كانت تقامي تقام ظن باش يبارك ربي تبارك وتعالى توصلنا تسالة نضرب ربي سبحانه وتعالى هذا المولود أن ينبته نباتا حسنا وينفع به البلاد والعباد وأن يكون هذا المجلس مجلسه أن يكون هذا المجلس مجلس ذكر وأن يكون ماذا من باب شكر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الموضوع اللي سنجلس نسوي إن شاء الله تبارك وتعالى نسوي في مسألة قضية يعني أحكام العقيقات تربية الأبناء مثلا يعني الأخلاق اللي سيخصها ديالين دارو فروح من سيخصها يربوه من يعني من الحوض اللي غريلي أشكو تكتن دنغلاد الوالدين يعني ولا المربين ولا الموظفين ولا الأساتذة ولا كلشي تشتكي أنا مثلا تربية دروة يعني يشتكون ماذا من أخلاق أبنائهم ومن أخلاق التلاميذ ومن أخلاق يعني هذا النشأ بصفة عامة ومزور الزوان سول فما سمي أحكام العقيقة شكتو كنت ندنوس المسألة أحكام العقيقة ارتيناه العلم يعني يقدر كيلو الود الدري إلا ما ينان يعني هذا السدنت أم الزغة فسيد تقيم دا استظلت ومزغة ظلمت ولا إني الحديد اللي ديسوش كان صدعف انتهى العلم يعني إيه ضعيف إلا منان من باب الرقية فقط باش أول اللي سيزور والدريدة دا سيس الله وهو التوحيد لما سنت كبير يعني الألفاظ الآدم الألفاظ الإقامة إلا هي سنت كبير إلا هي سنت توحيد إلا هي سنت تهليل إلا هي سدرت ربي تبارك وتعالى ونش كان إلا ما ينام من باب فقط الرقية يعني أول ربي تبارك وتعالى يزور سوم الزغو فرق دي سيس الله طيب المسألة اللي يزور المسألة دي سنت وهو التحنيك ما هي التحنيك التحنيك إيجا أدي تسيتي هو قانتينة تتفز أرسس الزغورتمي أرسس الزغورتمي ودري تنت لها جسمة دا يعني ما دات الجليكوز ناك نفعة يختزوار سماس دات ودري وإننا بعض العلم التحنيك إيجا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن ريقه مبارك أما نيمين سليس البركة أما كله يعني خاص ولدي ويهودي خاص ربما بنان ما الدرسي يعني كان الميكروب غيميس ربما انتفت زون اللي كمينين ولا كرا ضرب بد أهد الأمة يعني واد اللي يكمين غير هذه التبلوس أما سنتدخين يلي دا مثلا يغي في الزقائد الديني إسكي أساس تحني قفرو أتو رد السوليس كالعقيقة ترطي في الضوء هذه النيكوتين أسر دوني نقى مشاعر الدري مصر على أسع لا أسع يغي في الزواد ليه التبلان صلي قرر يفي الز إسكي أساس تحني قفرو أدر ما هذا السود حسبته السعب أرش ليه تضعف درسة الدري الله يسيلو الحتى وريلو الحتى زنصة على المكان هذا يعني المناعة تضعف سولتك تسكي النيكوتين فهذا ماذا قال أهل العلم يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم العمل دلال غمس السيزوار يحريلو ويسو السان يعني يوم السابع لن دا يسكر من أحكام يضنا أحكام ليه سيلان هو أنك تغرسي يعني الصغير سجوش كثير العقة يعني الذبح من الذبيحة عرف لسمي أتقرسي فما سوى الدري إلا الحديث درمونا عائشة لا يس يعني للغلام شاتان مكافئتان وللجارية شات. يعني الغلام شاتان مكافئتان يغيها الدري غيها وادي غيها الذكا أفلس غرسي سني إسيخفون يعني سني تيخسي مكافئتان زعما زودي خنيت كانت كله الغلمي وكله كانت زودي خنيت كانت كله أتني قدان كله أختاز جايد قدان كله غلمي زان كده كان أسنان أهل العلم كانت مكافئتان يعني مقاربة تغيرات سند. وللشاتي يعني اللي جارية شات يعني يتخسي يختيا يختيا تفرخت وش كاد غلا يلي يسير الحديث أدني أرتطرونا هالعلم في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام من صورة من جندوب إن جسمي كل مولود رهينة بعقيقته يعني تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق ويحلق ويسمى وضغلا دي قال الأحكام نوي السو السن والسبع أيام زيد الزيوش كالسبوع يعني الأحكام أدلان غماس والسبع أيام تيغرسي قدنا الشروط اللي لنا غمس العقيقه زودوا كان الشروط اللي لنا غمس نتفاسكا يعني ان بعد بهيمه الانعام ما كان بهيمه الانعام حراني تزري فاسكا ما كان بهيمه الانعام زوار زري من امتحان فات درت شي بي مساشكو يحاول ونص ميد نكير هذا مطلق مو انت وانت كله خاصه ما كان بهيمه الانعام يربي يختار ما نكب الخيره لاختي انت سي ما كان بهيمه الانعام بهيمه الانعام عطي تبدا خساره الانعام الا يسمي باهي من الانعام قالت الايبل يعني رمان لما سمي البقر يزقر لما سمي ضد الضأن متنيه ما كان الضأن الغلمي لما سلم عايزه تيبان ويد غير هذه قال بهيمه الانعام ويد اخذ لها الفسكه ويد اخذ لها الفسكه ويد اخذ لها العقيقه علاش اش كلنا توك نتغاو سوينا ضني توك يعني البهام يضنا ارتي غرس انت وين يزغ بهيمه الانعام ولا تجزؤك في الاضحيه إلا فلوس إلا بيبي إلا يدبين إلا كل هاته يعني تذبح وين تجزئك لا تجزئ شتي تتفاس كاسو فلوس ولا تسكت العقيقه زعما لا بد من بهيمتي من بهيمتي لا نعبد ما سن الشروط اللي هزلنا زود الشروط نتفاسكه مباشره كان الناس انا اهل يعني الشروط نزود الشروط نتفاسكه بهيمه الانعام اختي دغلا وغادي كانت غرسي ثم يحلق هذا اسمي اسكساز الحلق الا الفرق من قال الحلق ده ما اسمي القص الحلقه اللي تسمي اتيس الززور يعني اميط عنه الاذى إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى يعني حيث يتصل الميكروبا النجس إن الفيروس اللي يغمس حليه الناس يعني اكتشف الأطباء غلا وأنا نحن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المزوغ نكون واحتاج الأطباء إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق إذا اكتشفنا إلى الأطباء سيغمسي الميكروب يعني أزبالنا الذي يتوى حليه الناس يصل الميكروبا أميط عنه الأذى يعني ذا سكسم الزار سما سمي سما سنزز والحلق باش كيس حيد من الميكروبان الا ما ينان وديها يفولكي وسن سبعية ما نسول عدس نور زيد سن سبعية عدس كيس كسازر ثم يسمى عدس تكتسم الا ما ينان اهل العلم يغديو ربي يجاد ياد ليسم غسطا لي غلول عدس تسموت يغديو ربور دا تفق فما سي اسم ولا كرا عدس تسموت السنمين والسبعية دي لما ينان الواليد نسى عدس يتقاني اسمك وريني غير ان يتمغارت نسولا وكان ينا هذا سي اسم ماشي مشكل غير اسمه اللي فولكين غماس هو الدري وهو ماذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارس وهمام وأخبهها حرب ومرة وغيد غير ذلك الأحكام يعني العقيقة بعجلة ما دسني عود ما سنة غلا وجود ما قمت من مغير تقول راسك موكل حقا ولا مدير يغران ولا مزوك وش يأكل زيد يعني أحكام العقيقة ربي أنا وإنني سأستطيعني فوقي فاتي ونكدو زيد ما يجي نحكم الحقيقة يسحتيني ونور يرور وردارون دريت ولا وصفي تقنهم كله صفي ترقلهم كله الحالة المدنية بادو ربي يجي نحكم الحقيقة الله عطيك الخير وإني من باب هذا الرقية فقط لأنه ضعيف الله عطيك الخير أرقى زادة وكن يتفكوا إن شاء الله زيد أستاذ زيد صفي لحدك غير ناسي الهاشمي يكوان سيسي الهاشمي أحسن أما التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي التحنيك بعدها؟ التحنيك تبسطيني هكاك سزور سيسي مودري زيد السبعية برسكات السبوع الله يعطيك الخير أتي السبوع على مكيسي وش كان على أحكام أنت تي غرسي هذا الحلق هذا ما سمي تسمية إدي التصدق يعني بوزنه فضة أزبالنا لك استوى الدري أتنتوزن درب ونقرت كمية كيكا القيمة نسعى ما سنقرت أسسن تصدق تتصدق به على الفقراء والمساكين ويد غلا داي قال مي ويد داي قال الاحكام ويد غلا داي ديو الشرع عن ربي تبارك وتعالى تنسكي هو الدري غدار كيلول رمز نكوني المخالفات اللي نسكان كوني غلا باش بنا كياتي انا كنفقي هو سرارة العقل باش المسائل هذا تسكت اشكو علاش كيتا مسلم الخطاب موجه للمسلمين. كيتمثل ديدا مسلم دارك يسموني مسلم دارك عقيده اسلاميه عقيده اهل السنه والجماعه اخصان خيرات ديد مجبر باش استسمي استسلتازم اشكر ربي تبارك وتعالى كيوم نصون شكا يصف داك دار قاسم وراكي جا جميل الخيرات يصف داك دار ربي تبارك وتعالى قاس باش مي باش هذا كاين نغونشكا الزوكس في الله اول باش هذا كاين نغونشكا الزوكس في الله السنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا كاين نغونشكا وراكي غونشكا دا جميل الا لازم تيتسند واش كادي خصك هي حتى مسلم ما لا يعذر المرء بجهله الخيرات كله خصها تيتسند تيتحسد الدار كيزود الفاتحه الاحكام اللي ديتاو مبني على المخالفات اللي ديتاو خطا اللي كل زوانه هو يعني طلبا للولد يعني انت فتا مغار تحرت تهلو لك راه درس تيري حاجز انا تيري الدرسين الدريد النكون ما طل ندروا ولا كرا ارتك التحاليل ولا كرا تفات اول حاجه تيتسكاري غير تقرب بتبارك وتعالى ضي درس وتلا العقيده يصحن وهو الشركيات مباشره ارتك زعما سمعت التوصف كانت فكر ثاني لي قال لاصيان موديل تنتات لي زينا مازال ستينيمي استينا مازو غران فلان فلانيفت ودارو يدبوتا كتبو بخر ختات زعما زلي ختات اكل ختات غرسي ختات كل هذا من الشركيات علاش انت فاتش واحد نظرات اكتي ودي اختي تروا ولا كره خصك تفتوت انت كنطغوا غرام من فلان فلاني اتي تيسكار مكره دار مسكين غيكا دوك مياد اللي حمن مد كل هذا من الشركيات انت كتر رجان مغربي تبارك وتعالى تلتورا وين ربي سبحانه وتعالى ارض الله بتربي تبارك وتعالى في ذريه صالحه مسينا زكريا زيد يا ضيوف مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله زيد إن الله يرزق من يشاء بغير حسب هنالك دعا زكريا ربه يلدر من ربي تبارك مباشرة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ماشي ذرية إنك هذه ذرية مقيدة بماذا أتك صالحة أتك طيبة ماشي شوية ذرية طيبة لرك نفعة ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب زيد حتى الوليد مايكيكا يصلي في المحراب بعدا زر مايكيكا العمل زكريا يعني كواريع كتقي استجب ربي تبارك وتعالى يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه منه زيد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح مباشره ربي تبارك وتعالى استجب ربي سبحانه وتعالى يعني حتى الاب يعني الوليد يغيك صالح ان ربي تبارك وتعالى تكرم الذريه هاتي نقصوا هذا الكهف إن ربي تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا زيد فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة زيد وأما الجدار الشاهد غي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا رزقهم الله تبارك بصلاح ماذا؟ بصلاح الأب وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي إلا ما إن الجد السابع والسبعاد لجدود نسنا يصلح لما تينا ناهل العين يعني رزقنا ربي تبارك وتعالى كنزان غدو غرابان تكون شيء بماذا؟ بصلاح الولد بصلاح الأب الوالدين يخسر الوالدين زوار فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المعرض ما شو هو يتابع إلى عبدما ونفسي الضرون ده وهو قائم يصلي في المحراب الزوات كي القدوة فدرت تقلمي فدرت تقلم إذن شاهد أن طلب الولد من عند الله سبحانه وتعالى شكر ربي تبارك مسينا يهب من هو ربي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة وهذه منقبة يعني ربي تبارك وتعالى بدأ غير تسمس الإناث إياسنت القيمة يعني أصحاب حقوق المرأة ولا الله سبحانه وتعالى الحق المرأة في القرآن مباشرة بل سورة تسمى سورة النساء وصورة أخرى تسمى سورة مريم ما كانش سورة الرجال دان كان سورة الرجال ودارك دين سورة النساء فهذه منقبة ورفعة يعني سؤدد للمرأة وبدأ بها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في أواخر سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر وأن يغدر يسيهم ربي تبارك وتعالى يريزن أشكل ألف والنام هنا للتعريف يعني التعريف جميل كما نقبل يابو لما يشاء إناثا ويابو لما يشاء الذكر أو يزوج ذكرانا يبدو داغي السماسي إرجازن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لكنه تكتن تفكرنا لجانتا ما سيقرن غير غير ما زال فهذه من الشركيات يا أخي وانت تتخلي مرتك باش تنعس في الضاريح ولا تنعس في السادات ولا كذا هذا هو الشركة ديك النهار تو غرام ولا كيرو غرام تاع لي غيسول ما غريتني يافو ما عرفتني هو كي داه لك غرام هكا اصلا يفتح مشى مجبد مشى طويل ما مزوج كاع ما عرفت ما عرفتني تصفد فكل هذا ماذا من الشركيات كل الناس مشاو على المالين تاع كتب والناس مشاو على المالين الدول ولا كيسكن الحرز ولا كي داه انت انا كنسبب لك تولي بخير انت ورتو كي ورتو كي بخير انت تو تسلق اي في الدور رجلي وتيقول اش هذا الشيء راه كاين راه تجي عنده انت وتقول لك لا دي سبب لك تولي بخير ما انت بعدا بخير زر ما يفيد اكني دي تاسي وضو بخير لماني فهذه كلها ماذا كلها من الشركات هذا في طلب الولد ثم عند المخاض عند الولاده ان ربي تبارك وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعا مضطر ولي لا نشد ولي لا نغزير واغري ربي تبارك وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعا احنا لا أغلبية ديال العيال تيمشيو يعني الناس اللي عندهم عقيدة صحيحة وكذا تيمشيو تيولدوا في الكلينيكات تيولدوا عند يعني في السبيطارات ديال المخزون تيسمعوا العيالات يستغيثنا بغير الله والله الذي لا رب سوى هي تير ما اختياتاش العيدر تقري اي غرامنا نشلع شكون غيدور هذا سقدوا الغرض هو عرب اختيات عرف دار تقري غيدوي نشلع ما في يديهمش هذه من الشركيات الصيغه بغير الله فهي شرك كيف تعيط على مهمتي ماذا مسكين مهمتي هذه اسم تغين تفل استفتاب مهمتي تغين فكل هذا ماذا الاستغاثة بغير الله فهي شرك نكون على حذر فهي ماذا فهي شرك قال ربنا سبحانه وتعالى من يجيب المضطر إذا دعاه أن تدعو من أن تدعو الله عز وجل ربي تبارك وتعالى كيفكو وركيفكو حتى لابد أن تكتورا وين ربي سبحانه وتعالى باش كيفكو جل جلاله فهذه أول ماذا هذه المسألة الأولى يعني الناس سيطيحوا في الشرك بزاف يعني قبل ولادة طلبا للولد ثم عند المخاض هاد المرأة هذه تستغيث بغير الله يعني اختد لي الضلب نتا لي لغموريين ربي تبارك وتعالى اختم مود فما سلحال تلمان يترم أسأل الله المعاد هذه خطرة أردت المسألة لا يستهان بها أردت الشركيات ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني الواحد يكون على بال ما المسألة تسأل الله تبارك وتعالى ثم ميتيت زاد الدري الدكان ينو الواد الدري ما يدلي يعني ما كيسي يلا الأصل ما سنة شنو هو الأصل اللي تزاد عندك الوليد ثم تدا هذا زان عاود ما زان زيد زاد سيل هاشمي سلت كتير خيرا نضيت قاد زيد السربيز ماذا ما يجي الخير هذا يعني من باب الأذن والإقامة هذا حديث ضعيف كما قال أهل العلم إلا من باب الرقية فقط حنا لا فالدوكانين الودري مثلا سلاتي طغريت سلاتي كذا سلاتي رواسي اللي نجدي سالتا لنا في رغار سلوسن الشورة كما إني لازم دات السنت الزرب بيضة برودة كمي فوكان الأخير أني السنت يغذي يغذي فوكا علاش أشكو تامغارت هذا يسامح ربي على الوالدين تامغارت تقدر تصرف عاد الحالات خدنا رتارو أربعة الحالات لا خميسة لا إما دي إما يعني أتسال أنت الدفرغ الحالة اللي زوان يعني تسال أنت الدفرغ الحمد لله إما أتسال أنت يمتفرغ إما يمتفرغ تسال أنت نغدي غموت أنت نولا فرغ صافي أرتين تمغارين يغد خود نارة درس أنتين دري خود نارة تارو ولا كرا أرتين تمغارتي أو دار غدوين تيان غلي خرد وهذا واقع أكلون يسني يوالو عام ضرب يبدا يفكو أنا يسامح ربي على الوالدين حتى أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه روي عنه أنه ماذا؟ أنه رأى رجلا يحمل عجوزا على كتفه فسأله من هذه؟ قال إنها أمي ابن عمر أتراني وفيتها حقا؟ قال لا ولا تلقى يوم تلدك يسي الناس حجة كله سيزر كله سيسلم ناسك عرفة مزالفة منان طواف كل الخير يسي تفكر يسقصت الناس ما تفكرت للناس إن حنا نأساس ودغ الحق الناس وخيط طويل لمي وخيط طويل غسل عصر كتار ورستي تدي ديال طويل هذا يسامح ربي على الوالدين يعني هاتي حجه كله سسوا يعني باش تسندني تسند المقام الام ماشي زليوش كان النبي صلى الله عليه وسلم انك امك ثم امك ماشي زليوش كان ابن عباس اللي سنانا اهل العلم انك لا والله لا اعلم عملا اقرب الى الله وحب الى الله من بر الوالده اش كان درس يعني سقسات الناس خطبهم دار كامل يعني خطبت امراه فابت فخطبها غيري فرضيت به زوجا لها فاشتد ذلك علي ابن عم رسول الله فقتلتها على يمين توبة الناس الزركة اللي باب نرجع يسقسط عبد الله بن عباس الناس لك من أم الناس الزركة إنك حناك الناس هو الناس يذهب فتوب إلى الله واستغفرك وكان في المجلس عطاء إلى درسه ومحضار اختمني عبد الله بن عباس الناس يا ابن عمي رسول الله، الرجل يسألك هل له من توبة وتسأله هل له من أم، يعني ما قال القاسم مشترك غير مسقسين كدوين سنتا نص. والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله وحب إلى الله من بر الوالدة. يعني بر الوالدة سبب في ماذا؟ في تكفير كبائر الذنوب حتى القتل. القتل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه قال ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما، حتى إن أصاب الدم الحرام فبره بوالدته يكفر هذا. فاش تسنت المرتبة اللي دار الوالدة هذه التشكيلة اللي دارت تفضل فماس تفضل دمار نصف الناس واني نكش نصي مي غادي الناس قصات ورطه مارتي الناس بيقولوا متبين فقرت لي قال لنا المسقوطه تي دات قصات تمار جوار فدات قصات. فهذا ماذا يكفي ان الله سبحانه وتعالى قال وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف، اقل ما يقول ان تقول اوف يعتبر ذلك عقوقا. رد البال قد نحسب لك في المجتمع ديالنا احنا الاسلامي 90% غير مسخط الوالدين 90% كله المسخطانية وجي لما قيه لنا نوفا لنا أهلي نحي ويدينا ويدينا ويكرا وغرما تيرا دا يدرس نضاتي شن داري كان تتجار نرسما رزاسن نياسي مكلي ربي وفا لنا حلالة دي تتنيت عرفت ديك أوف لمس خطا قي سيدار أوفا ورتي التنين كله رتن التنين إذن كله المسخطانية باعي قفت نفيد نضال بربا في لغيتو قل له هو او فبابا سالا تمضن والله لا تنقول هاد الكلام ما تنقولهاش اي كل واحد متلبس بهادي اوف عرفتي داك واخا سكت على اللي ساكنه واخا سكت على اللي ساكنه هناك اوف فينا وينيتي وتسول قال اوف فانيتني تاتي العقوق عن هذا سامح ربي على الوالدين ضرب ربي دايز نسا نا المخالفه اللي زوان غير غير يعني مسائل الشركيه دي غدا غير لو فروخ دي غرد مي القضيه مي يغرد دغ افروخات غير غرسني كسا الزر يا راسنا كسازرت دان تاوس وغرم. فهذه ايضا من الشركة التماسا للبركه وسيسول لله داروا الخير نخزني غير نغدو المهم ان تيميزار يضنا ازوان زوز كان نختلي اسنتي كوني تي خطه ماذا اسنتي كوني تي خطه اسنتي كوني عطي خطه نعم ايه ماذا سيش الدارجه تقول لي الدارجه لا القطايات ولا شكر شي حاجه بحال ما وسمي اسمي غان المهم تلقاو الدري زوتي تطلب بوستي فوق تقول له يزلق قناتي فهذا منهي عنه لانه قزع. هذا ماذا؟ هذا قزع غير دابا اللي ما دارش ليه والديه كاك تيدير هو راسو دابا صلى الله تبارك الله معافى. فهذا ماذا؟ فهذا منهي عنه شرعا يحلقه كله ودعه كله يعني تسقدت الحسنان ماشي زون ضيكات اللي تسكر وهذا تشبه بغير المسلمين وهذا منهي عنه وهذا يسمى في الشرع القزع وانت تتحمل المسؤوليه ديالك انت دارك انت اللي مربي ولدك انت اللي تتوكل وتتشرب وتيبات عندك في الدار وتتكسي وتتقريه انت تتحمل المسؤوليه ديال ولدك انت ايش من دارك هو الدري سماس الحال تاعك. فهذا ماذا لا بد تتحمل المسؤوليه راه ما تجيش تسمح ليه لا تيمنك في المدرسه وما تجيش تسمح ليه لا تيكمي وما تجيش تدخلو للدار الا دار لك شي مشكل على برا ولا انت يدير ديك الحسانه وكذا تدخلو انت للدار انسيكي سكال الحسانه هانيه اللي ودار نسروالي الزوج ديال كله غنده هنا داك الخو كل كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الرعيه يرد البال هذه المساله هذه. ثم قلنا ماذا القزع ثم التسميه التسميه قلنا احب الاسماء الى الله زيد عبد الله عبد الرحمن واقبحها يعني اصدقها حارث وهم واقبحها حرب ومر غير من زرع مثل المجتمع غير ما كيس نزر الاغلبيه مدن أرجس نتجي اسمونا اللي ينوين شرع نربي طوارد يحب ربي سبحانه وتعالى تين يدي موضي قلو والله تين حتى غسيت تسمات كري اسمي يدان عوج ناس تيتغبرا سيمو سطوف عبيقة مهم كري اسمون قلو زدوين الجنون. فهذا ماذا فهذا من هنا أتي اسم الله كيف ربي طوارد اسمي مسلم يخص اسم أترجس تأثير في المسمى هذا سيتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسترونا العلمي سيتبادل اسمه نمي اسمه اللي خشنين زود كان اسمه سجمرة زود كان اسمه غان درس تبادل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نهو ترتني قبل اشكو النبي صلى الله عليه وسلم يزاد اسلفاء الحسن دي اسمي فولكين حتى غدا المشركين نحصل العديبية اللي غدوش كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنسكا المفوض اللي غير يعتمر من عند يعتمر ياشك ديانا دي سيت فوض اسمه اسمي سهيل بن عمرو إن السهولة من أمريكو تفاعل باسمه اسمه السهيل مو شريكيكا الناس النبي صلى الله عليه وسلم اهل السياسة هنا من امركم يعني تفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه باسم سهيل مشرك يا يعني الناس سهيل زعماتي تقدمت لي مرات رير خري المهم تقدى الوقت بل تفاؤلا باسمه غلده فهذا ماذا حتى بعض يعني اسماء نتفرخين الا اسمي الا اسم نوع نويداد ولا هيام ولا المهم كاين اسمو نخشو منين شويه عندنا اهل العلم خصها تنبدل زود اسمو نتقال اسمو الصحابيات اسمو امهات المسلمين امهات المؤمنين تسمات خديجة تسمات حفصة تسمات زينب تسمات كل شيء علاش كملن فهذا ماذا فهذا يعني كرانيان أي الله ينسمس الإسلام الثالثة ينسمس الشرع لأن ربي تبارك وتعالى تفتخر بهذا أشكر ربي سبحانه وتعالى دا يديستين الدينات يستياك دا رقاس يستياك القرآن يسمى باش تكتيات الأمة لأتمي الدركي لواتي يسمس الشرع ربي تبارك نكونوهم كنا نتروان سمازمي نتا يعني انا نيران ديرو سموريني مسلم عجبنا غير مسلم ناس سنت التي غير سنت القيم درنا مي أن وانا عايش في الذله والصغر صلى تبارك وتعالى رد الامه اليه ردا جميلا هذا يعني بعجاله عن ماذا احكام العقيقات بعض المخالفات راه نظر التربيه اشكو يضانت لا اش كان معنا في التربيه التربيه راه فتو مباشره صغيره غير يضر ربي تبارك وتعالى كانت غارسين التربيه خسوره لقمه سورة لقمان غير غادي يبدا ربي تبارك وتعالى تربية الأبناء أشكون بدنا تاش كان غير الوالدين وغزن ديما تاش كان السرواز داكو رياض التربيت ورياض الأخلاق ورياض المعاملات يعني راسو السيد نغويد أش كان إنا اللي راني مهم ورسول داسني هي الوالدين كلهم كان وداس كان الإعتبار غير نزر علاش ما هي المشكل المشكل اللي جات ورنومز تربيت اللي لا غير ربي تبارك وتعالى شكون ربي سبحانه وتعالى اللي خلقنا يخلق الراونيك نتيست ما داك يلقن ان ربي تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي اللي خلقني خلق الراونيك يستن ما داك يلقن الزوزاك مي الوصايا ما سوا ونز اتسيان ما نسمي وصايا لقمان وصايا لقمان يبدر تربي تبارك سوره لقمان سوره لقمان يعني سوره مكيه عدد اياتها حوالي 33 ايه يعني القرآن المكي نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خطيت غلاه بدر يسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدر يسن ربي تبارك وتعالى على لساني لقمان قال الوصايا إن ربي تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ظل الأولويات انظر إلى الأولويات أتدريها يا بني لا تشرك بالله دوس كده شريك ربي تبارك وتعالى ما يتعلق مي على سيس كان يتصل قرص ربي تبارك وتعالى باش مي باش يصفو العبادة نصير ربي تبارك وتعالى باش الدرس اللي التوحيد باش مي الأعمال نستني بدو فما سنصحت يا بني لا تشرك بالله علاش إن الشرك لظلم عظيم إيك الأمن اللي غلا غلا من أعظم أنواع يعني من أعظم أسباب استتباب الأمن وهو توحيد الله سبحانه وتعالى إسم التوحيد هي السبب باش الدرس اللي لهنا خطي مي قال لي دارك لهنا اخت وجاد اللي دارك لهنا غلم لي ما سمي غدولاني كل شيء استتباب الامل اللي تزيد غير النعم ويعني تزيد دولنا تتقلب في الفتن ما ظهر منها وما بطن عياذا بالله واسنا باكرم على الله ماشي حنا تنستاهلو كنا وكذا كله غان ستين غان من بين اعظم الاسباب بل من اجلها قطعا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى دليل واش كنزغون ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لم يخلطوا إيمانهم بظلم الظلم هنا ما هي المقصود صغير الشرك أشكو يبدر ربي تبارك وتعالى سورة لقمان إن الشرك ظلم عظيم غير غلاد مي أول من الأولويات يبدر يس ربي تبارك وتعالى يبدر يس ربي سبحانه وتعالى لوصيات لقمان يا بني لا تشرك بالله جميع الأنبياء من لدنه إلى محمد بن عبد الله كل شيء يقوم يعبد الله ما لكم من إله غيره حتى على فراش الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب مفعول به مقدم الموت فاعل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون ولتنداد في قراءة تصف التوحيد أتي يعقوب سيد تنداد على فراش الموت ما تعبدون من بعدي أما كلمة تصف تنداد بما فتصل لا رياضة مثلا الفلوس تخليك الرو الحرام ونيك سيدة النوني غموضهم هسخت هرضا واندي كان درع ميسوري يرو نغديت ولا لخرت ايت انت دو فقر ويصيب يقاطع الرحيم ننسخوط صوت الوايدين حتى غلموت يظلم صوت فهذا ماذا فهذا أنبياء الله يوصون بماذا في التوحيد في كل يعني حياتهم حتى عند الممات. والهدهد الهدهد يا الهدهد يا كاكضيد كايا الهدهد. حرم الله تبارك وتعالى قتل الهدهد وحرم بيعه ولا يجوز ذبحه ولا يجوز صيده الهدهد. علاش؟ هي الموحد هي الموحدة بس نربي تبارك يبدر ربي تبارك وتعالى الهدهد يا كي قال راه مزين مول كيستا ويستا 200 غرام يبسوس وانا تدقت صيادي عطرنا المصاط الوادي هذا فلي لا ناك واتي خسويتي غير الشعوذة ذاك خسويتي دام الهدهد ذكي ناك بهرا خسويتي دام الهدهد يقول وانزو وتزليش وراك كيس تقفل حتى ما نوات الشم يزي ما الافكار فيحرم وحقات الهدهد غير ناك ربي تبارك وتعالى حكايته قال ربنا سبحانه وتعالى أما سورة النمل نعم ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يبرى العقل بيسيسه الهدهد سليمان على بينا الصلاة سليمان هي نبي إيه ملك يحكم غليز ولا الجين ولا الطير ولا كل شيء يبدر زوالمي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي أن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد الهدهد هذه إشكال هذه سليمان هي نبي على نبينا عليه الصلاة والسلام إيه ملك يحكم غليل سولى الجين ولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد قال حطوه بما لم تحط به ماذا زينا لا يسوى صغير العلم يود كانت غوصاء السماء الديوي أحط بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكها هذا سيف غلاد هذا سيف المعلومات ناك عمل استخباراتي من أنجح عمل استخباراتي واللي وزوان دي سيسك عمل استخباراتي تقاد الهدهد انت الديوي يوزمي يوز التفاصيل سمى سنين من نوت الجمال وسوكي سيحتى جماعي تلي يملس الحالة الاجتماعية الحالة الاقتصادية الحالة كل شيء دلجيش كل شيء يملس مملكة سبع أما سنين من نوت الآيات إني وجدت امرأة تملكه ملكة وأوتيت من كل شيء يعني مما يتاه الملك يعني من كل شيء مما يتاه الملك من متاع الدنيا وإني وجدته إني قبل ذلك شورة ذلك يسمى رومي من نوت غروي الذي إلا نذي تنتسيق شورة ذلك فطال الخطرة يا لطيف أود نحسات نتاود ديز العمال صحانا دارس قرب بلي خلاص يواجه الكافي في صالح قول عمات نوز نيت نجلو تنديز في الخطر إني وجدت امرأة تملكهم أختلزوا أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمال وصدهم عن السبيل فهم زيد بلاتي في الخضر كسر حبي إلا اللي غنى لا يسجدوا لله الذي يخرجه الخبأ في السماوات والأرض المخبو خبأ في السماوات والأرض زيد ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم غير غلا الهدهد غلا غلينا سيدا من غير علاش يفان غدا سكان شريك ربي تبارك وتعالى اللي غادي يشكا وراسي ناتو في غنكرا مدن بين اخر وملا الغين والصيدي ستسجان اوه ويد الاخوه جئتك من سبا زيد بنبا يقين اوريزي لا شك ماشي بين نكرا مدن ما دايرها غوان اي بين يزري حقا غير دوس اوه بنبا يقين اسمع هذا الزمان الزفت الهدهد ندرس من ماني هو يفتح الزغماني بعدا الزغماني الله يرحم الوالدين ما غير لانتا مملكة سبا اليمن ما غير لانتا ما غير ديوش كانتا الشام أما سن الشام يوش أنا العقل ربي ورطة لا الله أنا مريار واحد يا غير أغد الهدود يا غير أغد ضياء يا خصي أغد الزيطة درتي وانك تحشمت عارفو قوينك يا تحشمت تيم زيدات لا أرخ ثماني ورزاتة تشتو طريق طوال الطلب من فلسطين أغد يوش كان ياز يوش كان الهدود أنا مثل اليمن يورين وجدت امرأة تملك أودي هذا في الله يعفور بس هذا قرأ القرآن والله بلادي أدي التالتة قلم وإنك تروحت تضافي عنا الدركين رأى من اليمن رأى الهدهد جاي من فلسطين تل اليمن ولقى دوك الناس الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما يسرون وما يعلنون والله لا اله الا هو رب العرش العظيم ولها عرش تليز وانه عرش كريم الا درخت ربي تبارك العرش العظيم ولها عرش عظيم انت تغيدي نكره وريه الالف واللام والله لا اله الا هو رب العرش العظيم الالف واللام وهذا قال العرش العظيم قال لها عرش عظيم قال نكره ذات الالف واللام غير غلا مهم افتزها مثلا فلسطين يورين درا سليمان عليه الصلاه والسلام قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا زماني ذا فلسطين داخل اليمن فرصة تتا ويتا ولا للطلبي يرور داخل برات ابني وتدا غير اماس اليمن اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم علاش اللي خديت وصفت بلقيس مثلا كتاب كريم علاش سيتاتين فوق دا ما صنقت بلقيس شكون التوحيد فانسال والله مكرا زريعه كديضا ارسمي اردي وريغه ما سنسى اردي فوكو ان شاء الله عز وجل فدران زي زعما ساختين ان كان هناك متسع مش كذا الصيامه المهم تسيهم طاصه ديالو نغيكاد ان شاء الله عز وجل قلنا ماذا اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم كتاب كريم إنك وصفته بأنه كريم لمسألتين لأمرين الأمر الأول يعني الطريقة لستيرة وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتون مسلمين استني بكل المقدمات انا نريد نشكو علاش يسول الاسلام يسول العزه ربات تسلك من المرتبان كنين الدوله نخلطو قدرو علي تسول سكرانيه نار تعريت واحد مش كي خصنا اول ولا ما هو ما مدلوج هو عز الله تبر عنده ريفعه لا تعلو علي واتوني مسلما داش كي الزغم اسمي الزغلي امانه داز شي نصفي الصلاه لا تعلو علي واتوني مسلم ظلم يكسل سوا نتات يا ايها الملأ افتوني في امري قلت لي امرين الامر الاول طريقة الخطاب تغيك لي سيساو الطريقة الثانية وهو ماذا الهدهد أشكو الهدهد يوفى القصر يقن الحراسة إلي كل شيء يكشم زمزنية الشرفة يسرساسن أبرتان يوري يقورنا يطلب لاس من خلال الرسول والذي ديون دابرت سبين أسلم مكانان والذي دي الصفد كذلك ومثلا الأغلب يدي الناس تكون عندهم جمعيات وكا يعني جمعيات تنموية والتكافل وكذا الناس اللي تيمشيو باش يجيبوا الإسهامات ولا الإنخراط عند الناس خرين ولا يتعاونوا معهم في بناء يعني مؤسسات وكذا تيديو الناس اللي هما أذكياء أنو كانت شمس دار لك يعني الشركة كان المؤسسة كان المدير كان الشركة ولا مدير كان رجل أعمال ولا كذا واللي انتصف تيخصي ذكي على سيد تبان المستوى الجمعية النوند المستوى المطالب النوند المستوى الإسهامات اللي تريد من خلال واللي انتصف أجي انتصفني قال لي برزها لا وراكس دوق الباب يكشم يقرق الله في الناس ورغين قال الفلوسو أتان بنو على عرض يتكر سنكي باش هدي تيتي صغيان ديريك تاتي دي الصف نغنوري غرا البوليس قندين طريقة باش دوا هو ثلاث سنين أكيز واحد وثلاث حبسة أكيز إنه عرصة غير الطريقة اللي سيساو انت إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلو علي واتوني مسلم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون تتشاور معهم ضد الشورى أشي هي ذي تقول له الخيرة أفلس قنطر طار وحده قال أفتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة صدق الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون ولدك ونرب تبارك وتعالى تسن وكذلك يفعل زوجك نتغزن إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة كذلك يفعل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل علاش اللي اخترت تساوي الهدية باش تسلم الماركة إيا نبنادم يسي صحي سي هو اللي خرت يسي غير يسرى من ميغان مي يغان الشرع نربي طبر ديري اللي خرت يري تست الشمس اللي استان كلشي اترى داز زيره الهديه سودا اسمها سيسيسكا يسير غير الدنيا تعطي راس تقبل يعني الهديه صفائح من ذهب يعني هديه مغريه هذا الصفد هذا الصفد ملكه سبا كانت ذكيه اني مرسلت اليهم بهديه فناظر بما يرجع المرسل اختي ديال الكم فلما جاء زيد لاختي جاء سليمان يعني مفعول به جاء والدي الهدية سليمان هنا مفعول به فلما جاء سليمان قالت مدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجعي إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون يا أيها الملأ ماشي غير اللي استنختنفتوني في أمره من يأتيني بعرشها ديريكت سنزمني أديرك العرش أدرسل هاتي دوري الزغم ما سنغينا ما ساتي ديال العرش قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نامي قبل أن تقوم من مقام زعما إلا ما إننا أهل العلم أرتسيتي المجلس غدار الضحى أرتي تفكو يعني غدار الظهر غيكا الناس العفريتان الناس يعني الماركة عمز الجن الناس هذا كده والعرش لصميك العرش كله الكرسي الملكة سبعة تير كله يوي زمات لي مال كله أطي دي الصرع قبل أن تقوم من مقامك وتتفكو تفضيت وجمعني قبل أن تقوم وإني عليه لقوي نامين قال الذي عنده علم من الكتاب زين أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولك أن تتصور آتي واد المخلوق يا فما بالك بالخالق جل جلاله تخيل كيماني يا ربي تبارك وتعالى اللي خلق نواد لسنا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عرفت شنو قبل أن يرتد إليك طرفك قبل ما ترمش أتقند أنك ترزم ترد العرش نمالكة سبع زغمس لي أمانة تزرت التوحيد والتي أنا نور ربي التوحيد ها أتي غادي نكون زول مساوي في التوحيد وكسون نرنزي سما سنقتين كله تنهار التوحيد واحد أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده إلى كامل العرش قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك قال هذا من فضل ربي زيد ليبلوني أشكر مكفور فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم نكر لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون المهم كان لازم يمكن تغيير فما زال اللي غادي تشم هكذا عرشك قالت كانه هو فهذا قال اهل العلم بانه جواب بين قوسين دبلوماسي ورسنا تورتي ولات الناس الثانيه تاسنا جات وهميك شي سكان اللي اختيني والظليمان تاسنا تورتي وروكس نكمل عرشنا فكانت ذكيه كانه هو هي زود انت ورسنا تورتي ولا تورتي باش تسميت لك مخطا قيل ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقها ما تستفتع مثلا وكشفت عن ساقها لجة يعني يزود الجاج اللي هو من غمس الدواس يعني لنا العلم انك بنات سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يعني سمس الجن ما صار وتديت لك ما غوش كلي غادي تفوق تنغ اليمن تفوق اليمن ديرش فلسطيني بنا سيدنا سليمان القصر كله فهذه عزة التوحيد الشاهد انه ماذا فكشفت عن ساقها ما تستفتح ما سن فكشفت عن ساقها نعم ظنت أنه ما زين حسبته لجة زين وتشكيت خطة تستر تلساتي من سيدنز كشفت عن ساقها ورديت لسلميني أتي ترغال وقت غمس ليمان نغت لسات الديبارد ورديت فتو ناس ترغال وقت غمس ناس نفلغ نكرا ندافو وقت غليمان وهو فكشفت عن ساقها رغم أنها مشركة ولكنها مستورة يستين فهمت فكشفت عن ساقة يعني تمغارت قويز الحواج نسارغي يقود ما تتوف مالكة سابع لسان تقتدار غالي تحبابها هي لسان سينا وفقير تسترمت غالي يستروا حلاس فكشفت عن ساقة قال أهل العلم فائدة هنا بأن هذه الملكة نتمة ستورة تستريب بالحواج نسواخر هي المشركات هي الكافرة هاتي تشكادي ربي الكافرة تيا أتو تسلم اللي غديت لك مي اللي غديت لك ندار سليمان تزر كل كان المسائل تسلم مدينة الخيراني زوري عادي تسني زغادي زيها مؤيد بالوحي فهذه ماذا فهذه فائدة الشاهد أن الهدهد كان سببا في إسلامي مملكة الهدهد واحد أي ورد كتكت كي وكتكت الغيرة في التوحيد كي السلطة لغت الهدهد لغت دكا يستعمرت إزرات وشقق يستعمرت لي يزيد الهدهد أنا تشهدت ربي طبرت سبحان الذي خلق الهدهد اللي يزيد ولي تقولني اعتراض يوفى عطارا والله أرضي والله أرضي في الهدود أنا عطارا أولا الهدود الله بلا الموحدة يا قلت غين أتعطارا سيخصيتي يا غلغ بلاص الهدود مرة بدير اليوم أستدعوا لسكوانزي فهذا ماذا فهذا من ماذا من التوحيد فالهدود غار على توحيد الله سبحانه وتعالى نرجع وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله سي عمر مش كان كاتورسوس سمانين لهم ولا ماني المهم تسرع مي هذا البروجيكتور وتكون حتى سفوق بعدا اوكسن سوي تلم لا ديست تم او كاسوس في دنكي قلنا ماذا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان هذه نختم بها ان شاء الله تبارك فهي من باب بر الوالدين ووصينا الانسان بولده بوالديه. حملته أمه وهنا على وانفصاله في عامين، اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. غير أرتي تصو لقمان فما اسمي، يعني الوصية اللي لن غير فما اسمي بر الوالدين. وهنا فرط الكثير، بر الوالدين يخطروا العقل، هل حق الوالدين هذه التشكى مباشرة توردي الحق نربي تبارك وتعالى مباشرة؟ حق الله تبارك وتعالى العبيد هو ماذا؟ والتوحيد. هذا واحد نربي تبارك وتعالى دور صرف العبادة بلي ربي تبارك وتعالى مباشرة تهير الحق نربي سبحانه وتعالى يشكى الحق الوالدين. ولك يعني أن تنتسر ذا القرآن، كل سورة القرآن زم سورة الفاتحة سورة الناس كله يستفتوا عبد الله لا تشركوا به شيئا زيد وبالوالدين إحسانا وعبدوا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كل شيء غير غلاء. وهنا تحدث ربنا سبحانه وتعالى بصيغة التعظيم ووصينا عطي لصيتها اسمه يلا لصيتنا الدين أكيد أنت تكنك ما كنا كأودي الله عارفهم قروا أنت كيش لحيت أن تروانو عطي فلقتن دياني يجير من كده كده وخيك يسكري ويسنك ما كورسنا ما سنيت عطي لصيتنا هما لعيت أنت تعرف لصني التصو ولله المثال على فما بالك بوصية الله سبحانه وتعالى. ووصينا بصيغة التعظيم، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ها والديه غين السن وإني حملته أمه يجمع ذا ربي طبرت فما اسمي ما اسمه وصينا يعني كثيرة. هي الآية التي تحدث الله تبارك عن الوالدين بصيغة التعظيم وبصيغة الوصية هذه سورة الأحقاف. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، في رواية كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 3 شهر حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. قال أهل العلم هنا الأشد غير الأربعين، لأن الواو هنا واو العطف، والواو العطف يقتضي المغايرة. يعني الأشد قالوا 33 عاما حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني كل غير غير نوصيتك جسيلا ووصينا بماذا؟ ببير الوالدين. وكن على بال القضية بير الوالدات وكنت فرق نيس، رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. تترات العقل سمس القضية مش كديانا هنا نسي هي مرضي الوالدين تانول هي مرضي الوالدين هذه مش كديانا هي التنين سنيت يسفلكي ودمس جرز الوالدات وتنتي يسفلكي سمش كمان هو تسمى تسوال الوالدين والله يصلح لك ودنموتني سكنه وخذ حتى 80 سنه يسنت هاكي مود باباك نقموت هاكي انك والله راه تقرات ان حنا راك تدي ترات غلغلت سنت غلغلت مستيا والله راه ديك درام تنصوص المدوري اللي غيكين دوني ما ذاكرا افول كي تيرا ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم زود لوالديني ابدا باش هذاك تقرب غير المعنى تسمى يعني باباك ديناي ياك تموت مغارت حتى هالطيا اموتك هو الرواد دار كيلي ويا اموتك هما كيلا دار خويا اموتك هنا حنا كوريك لينا يلا اموتك باباك وري اللي ما داك الا غلبصص حتى اللي اختار حتى اللي اختار هوي والله ري خصك تخوف تيمي كنتك لا انك حنا كنض باباك والله بلي خصك تخوف تيمي كلوش كان زرين انت كاتي كله انت قريم جوج نضيه ثلاثه نضيه انت فاتي انك ترزمك الباب انت فات كله غان كله غنش كان وانما راه العقل راه العقل سمس القضيه الوالدين انو شوف ربي تبارك وتعالى اريد تنتقم هو اللي قال العاق هو اللي قال المسخوط اريد تنتقم ربي تبارك وتعالى جنت درت الدين تورتي لك ملي خرت ولا يدخل الجنه عاق ابتداء باش منا ما يكون على بالها ما مساله انتو كنت مدن فرنا ماس الوالدين كاين اللي عنده باه في الدار مقصي اي طمزي باك تقعد ماس لخدمتي مزاف تقعد ديال ناخت يمي سنات تقعد هذا الدرس لا سمع يندين يمي ما يدلي ينتقعد العصمتيه ما ينتقعد تقعد هو سيل داركم راه ما بقى بينا بك غرض السلام عليكم يخصني كرمين على يا ناضني ما سادا نتحرى تما كي صافي الريسوسيا وتزيدو تقعد اخر في الدار راني كشمور كاز غيناس تيمي صافي محصول ارض الاقامه كذا اكد هزني الشيء ارزني كان تدور قند برا شويه ضعاف خصان صافي رسلت ولا عارف يلا قند سادي الزال يوريدي فوق صافي واش كان وصلت تمشي ورن ولا والو اي ساغو اي ويستومبيل ولا دستينا اي سفاري ويسورا دستينا دستينا ندغ برا وتادي شي محمد على ما يزيفت محمد يفتح الصنجه مال غصه وريتا كينا اش داك كامل الاخبار يباك برا فهذا من العقوق الساخ كان طوبيل ولا كرتي ويد ضال اللي رديتها ويد الناس ندنا في صح الطوبيل اللي صغتو وعزري غدا كي الناس مالو استصا اي مال غصه 15 يوم يزورك كوني والو والله راني صارتو مداكم سويني والو ما كيسيت تحسي با فهذا اقصاء اتوغد العقوق اتي مشاور غير ديباك هاتو راه ديك سوالو لكن الناس يرسال سولي تاع سير واد فلاي يزال ربي سير ايوا في الله يرضو ربي تبارك وتعالى. الشعور تاع التحسد التحسسي باه يزاس القيم تخدي يمي اما تقصاتي باك انا استقعد برات استقعد ما زوز لي ماوا ماني سولت ريت هادي راهي فوقي باك يلح هادي تقات صويا نصغ الواتساب ما تيوني زران السيتي اللي دعايا البرنامج كتاك يا سيتي قديم لي منزاك هو اللي لا عادي نتنينان زو دغوا منزاك هو اللي لا عيف فوق صافي مقصي في الدار اش غايدير مازال ما سولت غير نسكار. فهذا ماذا؟ فهذا من العقوق عياذا بالله. ثم يعني الوصية الأخرى مشكلة سي عمر تفكها سلي يمكن أود من ربي طبر وتعالى الناس بعد فات سنمي كوتا يد الحلوة مانا نيمي لبدو الزغل والبلاتة ولا الحلوة أتظر ما سيكي سلم عقول سلي بعد سوامي مي كوتا أترغم شوية الحمد لله صفا نفكو يا كي أخصى من يتروح قلها لا بليز نروح هذاك الخير اش كدوا يوسين قال لي اني قلق قايد لي يقنديني القايد الناس عاد يمينا كره ديال صغيره في الغنو كان خدام في الغني انك حق ولي كل يقنيس ديال غنتني هذه قلنا ماذا اخر وصيه وماذا يا بني ان ان تكو مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله اسم لما اسم للمراقبه ربي تبارك وتعالى اسم للاطلاع ربي تبارك وتعالى أي تسمى ليس ربي سبحانه وتعالى أرخيط نظر. وهذه التي أود أن يعني أنا أختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أتحققت تعلمت أيوس الحلال إذ ربي تبارك وتعالى سيهيط نظر سيهيط رقى أرتدتني غير ولي لأني تقوان مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ولا الواتساب ولا كل صفيت كالفيديوهات التي تغضب الله سبحانه وتعالى. نقدر يتفرج كنت وصلي استضافنا ربي تبارك وتعالى. نقدر يتشارك البرامج نقضي المشرف كان المجموعات اللي استضافنا ربي تبارك وتعالى. ترات العقل يوسل الحلال يزغنش كان يساكي ترقب ربي تبارك وتعالى. أتسند ربي تبارك وتعالى قيز أمره كون فيكون ساكنيتي مسلتي واللي ننتكني تأيدر ورسلت نتولو اللهم أرسلت نتما يصردون ربي تبارك وتعالى تكون تعليف على غمس المسألة. ينعم فلك ربي تبارك سيزري ينعم فلك ربي سبحانه وتعالى الصحة ينعم فلك ربي تبارك تستوك تنتهو سيوين استعملها فيما يرضي الله هانتوك تندن هانفتن غمسو غرس الله تبارك وتعالى المعافى. فهذا من أسباب الانتكاس من أسباب الانتكاس وهو ماذا ذنوب الخلوات يقول نتيجة واحد يقرأك ربي تبارك وتعالى هان ذنوبان أركات نتغمسو ونبنان انت فتنا متزيف لاس ظليت يزيف الله صوزوم يزيف الله سوى فولكي غلي ناس بدي دام يخسر بدال خاطرس كل هذا من شؤم المعصية. حتى أن شؤم المعصية هي السبب هم ضيق مي ضيق الأرزاق تفاد من المحتود من ستي أرى فلاس المسخ نسأل الله المعافى أفلاس التبان غم اسمي فلي الذنوب بماذا لها ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وضيق في الصدر وضيق في الأرزاق يكون من المعلبة ختا اتسنتي ربي تبارك وتعالى يسعي ترقب نضرب ربي تبارك وتعالى دا دير صغارس نضرب ربي سبحانه وتعالى وفق سمي حبه دمر طلع لي اطلت عليكم اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستسمحكم كثيرا ان اطلت عليكم ايها الافاضل وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.